اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل. المسألة الأولى تلك الجسم، لأنه عند الاغتسال هل يكفي الاغتسال وفاضة الماء أو لا بد من تلك الجسم جميعا باليد؟ وهنا الاختلاف، قال اختلف العلماء هل من شرط عالي الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء. يقول كما أن الوضوء لا بد فيه من إمرار اليد، أم يكفي فيه إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يده على بدنه؟ أسمعوا، بدأ مسألته على مسألة صاحب الكتاب هموني يقول أن إمرار اليد في الوضوء شيء متفق عليه، وإمرار اليد في الوضوء مختلف فيه. فهو ينزل إمرار اليد في الوضوء بالغسل على إمرار هذا اليد، وأنه قد اتفق العلماء على إمرار اليد في الوضوء، وهذا ليس بصحيح. لم يرتبط العلماء، أحسن تكتبوا لا تكتبوا ولا شيء، أنتم اكتبوا بعدين، لكن أريد بس أن أضيّن لكم حتى تفهموا الكلام. فهو يبني كلامه كله على أن الأحاديث التي في الغسل ليس فيها إمرار، ولا أن القياس الإمرار كالوضوء. فعرفتم هذا؟ فما يبني عليه المخالفة بقدر أن الإجماع وقع على الإمرار في الوضوء ليس كذلك، بل سنقول لكم على أن الإمرار في الوضوء ليس عليه اتفاق، وإنما قد يكون ضمن المالكية فقط. فأنتم هذا الكلام، والآن سندخل في هذا الكلام. أقول فذهب مالك وجل أصحابه والمزني، المزني من أئمة الشافعية، من أصحاب الشافعي، إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن نقره لم يقول به. لا بد يمر يده عليه بدل الغسل. وسبب اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الله. عرفتوا هذا الكلام؟ أولا، السبب الثاني، الغسل اسم مشترك في الإفاضة وفي في الإفاضة من دون الدم وفي الإفاضة مع الدم. هذا الاشتراك مثل الفرق، جعلهم يختلفون، بعضهم قال تكفي الإفاضة من دون الدم وبعضهم قال لا بد من هذا. الثاني أن الأحاديث كلها التي في الوضوء ليست بها إفاضة، ولكن اتفقوا على ما يدعو الشيخ على أنهم أن الدرك واجب في الوضوء، فهو يقول خالفت الأحاديث القياس، خالفت الأحاديث إيه؟ القياس، وذلك أن الأحاديث الثابتة التي ورد فيها صفة غسله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط. ففي حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يخرج بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويبصر أصابعه في قصور الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث عرفات ثم يغيظ الماء على جلده كله. يغيظ الماء على جلده كله ذكرة؟ أيوه. لا أضع الوضوء ذكر أن في لو كان أيوه. والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطرق مثل هذا. إلا أن هذا حديث ميمونة كان بعد أن اغتسل غسل رجليه. الشاهد هو ما في فاضل. وفي حديث أم سلمة أيضا وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تركض ظفر رأسها لغسل الجنابة؟ ظفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحفي على رأسك الماء ثلاث عديات ثم تغيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت. هذا الحديث بين بين على أن يكفيك هذا وغيره ليس بمطلوب وغيره ليس بمطلوب، أليس كذلك؟ فحتى الوضوء ليس بمطلوب، هذا العلم كذلك. طيب، وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث، لأن كان يكفيه وتركت يكفيه، كلام الناس. لأنه أضرب على لفظة الأعلام، لأنه يمكن، مش لا يمكن، لأنه إيه؟ يمكن هناك أن يكون الوصف للطهر قد الواصف للطهر قد ترك التدليك، قد ترك إيه؟ لأنه لم يذكره ولم يكفي كذا، ولكن إنما يكفي على أنه نفى التدليك، إنما يكفي في نفي التدليك. الواصف للطهر قد ترك التدليك، أما هنا فإنما حصر لها شرط الطهارة، ولذلك حصل لها الشرط بإنما، إنما يكفيك أن تحلي على رأسك ثلاث عديات ثم تفيضي عليك الماء، فحصره في هذا الواجب هو هذا، تذلل إذا طيب. ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي من أكمل صفاتها. الحديث الأولين جاء بما؟ بالصفة الكاملة. بالصفة الكاملة. وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة. عرفتم هذا الكلام؟ أدخلنا أليس في حديث عائشة، حديث عائشة وميمونة على أنه توضأ الزنا. في حديث عائشة وميمونة أنه توضأ الزنا. فهذا الوضوء شرط في صحة الطهارة في الغسل أو ليس بشرط؟ هذه المسألة تدخل هنا، وكانت لو قرأناها هذا الوضوء شرط في صحة الغسل أو ليس بشرط؟ ما قال؟ وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر. ليس من إيه؟ ليس من شرط الطهر، ليس من شرط الغسل. هل من شرط الغسل أن يتوضأ؟ إلا خلافا شاذا، خلاف إيه؟ شاذ، يقول لا بد في الغسل من الوضوء، ولا يصح إلا بإيه؟ بالوضوء. طيب، روي عن الشافعي، هذا يقول هو روي عن الشافعي، لكن أنا ما أعرف هذا، روي عن الشافعي وفيه قوة، وهذا الخلاف فيه قوة من جهة إيه؟ من جهة ظاهر الأحاديث، من جهة ظاهر الأحاديث إيه؟ في قوة، لأن الرسول ما كان يعمل ذلك ما الطهر إلا بهذا، الله أمر بالغسل ولا لا؟ وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لهذا، فكان يفعله به فالوضوء، وبيان الواجب واجب، والفعل كما قال الفعل من الرسول إذا كان بيانا لواجب هو واجب. وفيه قوة من جهة ظاهر الأحاديث، وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، من جهة إيه؟ نظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، لا أن الوضوء شرط في صحتها. هل فهمتم هذا الكلام؟ ما هو؟ أن الطهارة شرط في الوضوء وليس الوضوء شرط في الطهارة. هذا يقول انتم هذا الكلام ما بينتم، يعني ان الوضوء لا يصح الا من انسان طاهر ليس عليه جلاله، وليس من شرط الغسل من الجنابه ان يتوضا. هذا الكلام، وذلك هذا القياس الظاهر، إذا توضأت الحائض هل يقبل وضوءها؟ لا. كلام لا. إذن إذا الطهارة شرط للوضوء وليس الوضوء شرط للطهارة. هذا من جهة النظر أن الطهارة شرط للوضوء وليس الوضوء شرط للطهارة. عرفتم هذا الكلام؟ وهذا يقول في الجنوب نقول إذا توضأ الجنوب للصلاة. كيف؟ قلنا لا، قلنا توضأت الحائط. لا، لابد أن تكون طاهرة. هذا إلا لو بعدين إيه؟ لا توضأ. هذا كلام. وفي قول الجمهور ومن جهة النظر أن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، لا أن الوضوء شرط في صحتها، لا أن الوضوء شرط في صحتها، وهو من باب معارضة القياس ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث، وطريقة الشافعي تقريب ظاهر الأحاديث على القياس. طريقة الشافعي ألا أنه إذا تعارض القياس مع الحديث فإنه يغلب ما هو الحديث. إذا قال لابد من أن الوضوء شرط في من كمال الغسل. الوضوء من كمال إيه؟ الغسل من كمال صحته، لا من كمال فضيلته. هذا القول. طيب، فلأن الأحاديث ورد، لكن يكون حديث أم سلمة يكون كالبيان على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، وإنما هو مندوب، لأنه قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فأنت قد طهرت. الماء ما في وضوء، أليس كذلك؟ فهذا يصرف لنا فعل الرسول أنه بيان للواجب، وهو كذلك، وهو كذلك على أن الوضوء للكلمة بواجب، لأنه لو كان واجبا لبينه لأم سلمة، أليس كذلك؟ هذا رأي الجمهور، وهذا الذي نميل إليه. أما شيخنا ناصر الدين الألباني فكان يقول أن الوضوء واجب، وأنه من كمال صحة الغسل، ولما درسنا قال أنه من كمال صحته الغسل لا يصح إلا به الوضوء. لكن نحن نقول ليس بواجب، لكن الاستنشاق والمضمضة وهذه لا حبس أنها واجب. طيب، الآن تكتب اسم الترجيح على قوله قياسا، وأعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء، على قياس تضع آخر واحد اثنين صف الكلب شوفوا على هذه، أي هذه مثلا الوضوء كذا ولا لا؟ أطرح عليها رقم واحد، أطرح عليه وأعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء، قياس الطهر على الوضوء، أطرح قلوا وأخرج بالرأي وقل ظاهر كلامي، ظاهر كلامي أنهم اتفقوا، على أن التدليك في الوضوء، اتفقوا على وجوب التدليك في الوضوء، ظاهر كلامي أنهم اتفقوا على وجوب التدليك في الوضوء، وليس كذلك، قال ابن قدامة في المغني جزء واحد صفحة 161، ولا يجب عليه إمرار يده على جسده. 160 قال ولا يجب عليه إمرار يده على جسده. على جسده تكتب أن على جسده في الغسل والوضوء، في الغسل إذا تيقن أو غلبة على ظنه وصول الماء، وصول الماء إلى جميع جسده، إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن، وهذا قول الحسن، يعني ذكر من قال بأنه لا يجب الإمرار. أيوة. والنخل، أيوة. والشعبي وحماد، والنخيل والشعبي وحماد الحسن والنخيل والشعبي وحماد والثوري والثوري والأوزاعي والشافعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي الحنفية الحنفية المالكية الحنفية وإلا من القرون داخل هو أصول المغنمين هو المحي هو المذهبي يكرر مذهبه وهؤلاء ما يتقوى بهم على ما باقي مالك تقوى بهؤلاء عليه على مذهبي. أنا أقول قلت وهو الأقرب، قلت وهو الأقرب، يعني لك وهو الأقرب بأنه لا يجب التدلك لا في الوضوء ولا في الغسل. لا يجب التدلك لا في الوضوء ولا في الغسل. لأن التدلك أمر زائد على مسمى الوضوء والغسل، الوضوء والغسل أمر زائد كذا. نعم. حتى بالشتاء. أمر زائد على مسمى الوضوء والغسل، فإنه يقال غسل الإناء أو غسلت الإناء، وإن لم يمر فيه يده. طب غسلت الإناء أخذت الماء ويسمى السيل وإن لم يمر فيه يده، ويسمى السيل الكثير أغاسو، يسمى السيل الكبير يسموه غاسو، ما فيه إمرارين ولا شيء، ويسمى السيل الكثير غاسو. وأحاديث صفة الغسل، وأحاديث صفة الغسل ليس فيها ما يدل على التدلك، وأحاديث صفة الغسل ليس فيها ما يدل على التدلك. والأصل براءة الدين، والأصل براءة الذمة كذا. التواطؤ هو الذي يطلق على الشيء، مثلا البيع يطلق على الناس وعلى البيع غير الناس، متواطئ كذا ولا لا؟ وإطلاقه كله حقيقة كذا ولا لا؟ فالغسل يطلق على التدليك حقيقة وعلى الإفاضة حقيقة، وفي وقت واحد. أما الاشتراك فهو لا يطلق عليهما، في وقت في وقت واحد، وإنما هو في أو في وقت في وضع، يعني في وضع. مثلا أنا القرء وضعته العرب للعير، ووضعته وضعا ثانيا حقيقة للطفل، هذا يسمى إيه؟ مشترك. العين وضعتها وضعا حقيقيا للعين الباصرة، ووضعتها وضعا حقيقيا للعين الجارية، ووضعتها وضعا حقيقيا لعين الذهب والفضة كذا. فوضعها وضعا حقيقيا للشمس. هذه أوضاع موضوعة حقيقية كلها، وهذا قلنا وضعا حقيقيا ليخرج ما كان الوضع فيه مجازيا، ما كان الوضع فيه مجازيا. فهذه إطلاقات تطلق المتواطئ، المتواطئ يطلق وضعا حقيقيا غير مشترك بل كالبياض، والمشترك يطلق وضعا حقيقيا إلا أنه مبهم فيهما، قد يكون مبهم فيهما. والمجاز يطلق وضعا حقيقيا على واحد منهما ظاهر فيه، ظاهر فيه ولكنه ظاهر فيه ويسمى الحقيقة، ومجاز في الآخر ويسمى المؤول، ويسمى المؤول. مثل الأسد وضع حقيقي ظاهر في الأسد ويؤول بالرجل شجاع، الأسد وضع حقيقي في الحيوان المفترس ويؤول إذا وجد الكريم على الرجل الشجاع. هذه الأوضاع فهنا تشير تظهر حق التواطؤ والاشتراك والمجال. إن شاء الله. لما عرفتم هذا فهنا أنا تكتبه خارج، هذا خارج المطاطع آية. ومنه قوله من المشترك الذي يكون وضعه مثلا وضعا حقيقيا ولكنه مجمل، قد يكون مبين، وهذا يقول الإنسان والمجمل لا يؤين حتى يبين، كذا ولا لا؟ فلو قلت لك أعطيني أي، تقول لي ما هي أي، بيني وأنا أعطيك، كذا ولا لا؟ بيني وأنا أعطيك، ما أعطيك علما، عندك علما، كذا ولا لا؟ طيب، فهنا يقال لك الشعر بالعين جاهدة، ما هي العين؟ هذا مما يقوله شعراء الاستخدام، الاستخدام من الاستخدام أن يكون اللفظ مشتركا بين عدة معاني، فيأتي الشاعر بالمعنى الأول ثم يعيد ضمائر على المعاني الأخرى، ثم يعيد ضمائر على فقال بالعين جاد يصف الرسول، فقال بالعين جاد غير تهب وفقه كذلك. وكم شفا ريقه، وكم شفا ريقه الرسول الشيخ كان إذا وكم شفا ريقه وبه حدث، وبالريق حدث حين ما ولها بعين الشمس، ولها علت أنواره، ولها علت أنواره العين الشمس علت إيه؟ أنوار الرسول صلى الله عليه وعلى آله. شيخ محمد بيت المجاز والاشتراك الأخير إطلاق، اكتبه الإطلاق، الإطلاق إما أن يكون تواطؤا، إما أن يكون تواطؤا وهو ما يقال متواطئ، وهو أن يطلق اللفظ على حقيقة ذلك الأمر، على حقيقة ذلك الأمر إطلاقا واحدا، إطلاقا واحدا يختلف فيه المسمى، يختلف فيه المسمى وصفته من قوة وضعف، من قوة وضعف، أو هي يختلف فيه المسمى من قوة وضعف أو قلة وكثرة، أو قلة وكثرة. كيف هذا؟ فالبياض متواطئ لأنه يختلف فيه المسمى من قوة بياضه وضعف بياضه، نقول بياض هذا ولا لا؟ نستنتج شيء أبيض وهذا أبيض ولكنه يختلف البياض كذا ولا لا؟ أيوة. والماء متواطئ على القليل والكثير، ما ما كذا ولا لا؟ لو أكبر فهذا ما نقولش، لو قلت أعطيني ماء تقول هذا لفظ مثل مشترك بين القليل والكثير أين؟ نقول لك لا، هذا متواطئ، هذا إيه؟ متواتر. طيب ها؟ والمشترك هو أن يطلق اللفظ على عدة مسميات وضعا حقيقيا. أن يطلق اللفظ على عدة مسميات وضعا حقيقيا. وضعا حقيقيا لا بحيث أن هذه المسميات تختلف كل مسمى يختلف مع الآخر. كل مسمى منها يختلف مع الآخر اختلافا تاما. مثل لفظ العين. مثل ايه؟ لفظ العين فله عدة مسميات حقيقية. عدة مسميات حقيقية يختلف وضع كل واحد منها عن الآخر. كذا ولا لا؟ عدة مسميات تختلف كل واحد وضع منها عن الآخر تماما. فالعين من مسمى الذهب والفضة. كذا ولا لا؟ كذا. ومن مسماها الباصرة. ومن مسماها فالعين من مسماها الذهب والفضة. ومن مسماها الباصرة. العين الباصرة. كذا. ومن مسماها العين الجارية. ومن مسماها عين الشمس. فهذه المسميات وضع لفظ العين لها لفظا حقيقيا. لفظا ايه؟ لا لا لا الجاسوس من باب المجاز يا ولد. الجاسوس من باب المجاز بالجزئية. لأنه يتجسس بعينه فأطلقنا الجزء فأطلقنا الجزء وعرفنا الكون. أما الجاسوس فليس من باب المشترك وإنما هو من باب المجاز بالجزئية. من باب المجاز أيوة. طيب المجاز بالجزئية. الإطلاق الثالث الحقيقة والمجاز. قلتم ومن مسماها عين الشمس فهذه المسميات وضع لها لفظ العين وضعا مش حقيقية مشترك فيها. ولهذا اكتبوا ولهذا قال الأصوليون وضع لها لفظ العين وضعا حقيقية. ولهذا قال الأصوليون أن المشترك مجمل في مسمياته فلا يجب الأمل به حتى تبين أحد تلك مجمل في مسمياته أحدها بدليل يعني يبين الاسم المشترك يؤين حتى يؤين. ولهذا يقول لا إذا يؤين المشترك أي في الأمل حتى يبين بدليل آخر. ومن أمثلته المسألة التي مضت معنا في الدرس الأول لا يمس المصحف إلا طاهر فإنه لفظ مشترك بين الطاهر من العدد الأكبر والطاهر من العدد الأصغر والطاهر من النجاسة والطاهر من الكفر. قال هذا قلناكم قال الشوكاني لا يبين لي حتى يبين. ثم قال بين من وجه آخر أن المراد به أن الوضع الطاهر وأن النجس هو الكافر. عرفتم هذا؟ أما الإطلاق الثالث وهو المجاز الحقيقة والمجاز. والحقيقة هو المجاز، وهو ما يسمى بالظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول. فلا فيجب عند الإطلاق حمل اللفظ على الظاهر، حمل اللفظ عليه على الظاهر، حمل يجب حمل اللفظ عليه على الظاهر، ولا يجوز حمله على المجاز الذي هو المؤول، إلا إذا وجد في الصيام قرينة تؤيد الحمل على المعنى المجاز. شيخ عفوا، ولا يجوز حمله على المجاز؟ إلا إذا وجدت قرينة في الصيام، قرينة في الصيام تؤيد في الصيام أو خارجا أو خارجة أو قرينة خارجية أو حالية، إما بالصيام إما باللفظ، إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو حالية، لفظية أو حالية تحمله على المعنى المجازي، على المعنى إيه؟ المجازي. وذلك مثل ما مر معنا في الدرس، أو لامستم النساء، فهو حقيقة فيما في الجسم باليد، ولكن القرائن الخارجية من التقبيل ومن تقبيل الرسول ولمس عائشة جعلتنا نختار المعنى ايه؟ المعنى المجازي. وهذا المثال من حيث ايه؟ من حيث من حيث الطريقة الفقهية، من حيث الطريقة ايه؟ الفقهية. أما المثال عليه من حيث طريقة علماء المعاني والبيان مثل الأسد، مثل إيه؟ الأسد، فإنه حقيقة في الحيوان المفترس، فإذا قلت أحضروا الأسد، فهذا نقول إيه؟ حقيقة فيه، ولكن أنا قلت لقد رأيت أسدا في بجانب الفصل يحمل سلاحا، هذا ما يحمل على المجال، يحمل على المجال، لأنها قرائن.